بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى الأمر أمره والحكم حكمه لا رأي تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار نبي كرمه رب العالمين فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. شرح الله صدره وزكى الله عقله ورفع الله ذكره فعندما سئل أو تدري كيف رفع الله ذكرك يا رسول الله قال الله أعلم يا أخي جبريل فإذا بالإجابة من رب العالمين وعزتي وجلالي لقد شققت لك اسما من اسمي ما من أحد يقول لا إله إلا الله إلا وقال معها محمد رسول الله. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهر. أيها الجمع الطيب الكريم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء رب العالمين بهذه الوجوه الناضرة الذي أسأل الله أن تكون إلى ربها ناظرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تحية طيبة مباركة من عند رب العالمين فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا اللقاء الطيب المبارك فقد فقدت جمهورية مصر العربية هذا العلم الذي له مكان في قلوبنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يا رب العالمين. في هذه الليلة جئنا لكي نكرم السيد الوزير الدكتور عبد الأحد جمال الدين رحمة الله عليه سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. وقد جئنا إلى الدكتور أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين الوزير المفوض ونائب مساعد وزير الخارجية وجئنا أيضا إلى سيادة اللواء أحمد محمد جمال الدين وزير الداخلية وجميع عائلات جمال الدين بشرشابة وجميع عائلات جمال الدين بالجديدة بمحافظة الشرقية. هذا اللقاء الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام والذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة وعميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية وبمحافظة الغربية أولاد عجلان أصحاب مخازن الفراشة والكهرباء والصوتيات وواجب الضيافة في هذا اللقاء الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى، علمان من أعلام الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فمعنا صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وفخر القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا حسن الصوت ودقة الأداء وصاحب الأداء الحسن وصاحب الصوت الحسن وصاحب الوجه الحسن، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، في هذا اللقاء الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام. ما أجمل أن نعيش مع كتاب رب العالمين، فهو دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. ادعوا الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع آيات من الذكر الحكيم. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ذلكم الله فأنتم

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم قد فصلنا الآيات لقوم

الزيتون وَمَا يَصِفُ Oh, وخلق كل شيء Oh!

في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرابقات وقصور الضيافة المتنقلة والإنارة وواجب الضيافة والهندسة الصوتية تحت إدارة أولاد عجلان عميد مقاول الفراشة بمحافظة الغربية وبجمهورية مصر العربية. في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نكرم فيه هذا الرجل الراحل الكريم الذي أسأل الحق رب العالمين أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة في ليلة تكريم السيد الوزير الدكتور عبد الأحد جمال الدين. فأتقدم نيابة عن كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى الدكتور أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين الوزير المفوض ونائب مساعد وزير الخارجية، وإلى سيادة اللواء أحمد محمد جمال الدين وزير الداخلية، كما أنني أتقدم نيابة عن عائلات جمال الدين بشرشابة وبالجديدة بمحافظة الشرقية الذين يشكرون كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في ليلة تكريم الكريم الراحل رحمة الله عليه. فأسأل الله أنه قدم الكثير والكثير أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. فنقول إذا كانت شرشابة قد ودعت، إلا أننا نقول بأن جمهورية مصر العربية بأكملها ودعت الكريم الراحل، ولكنه اللقاء دائما الموت يختار النفيس، فلتعلم هذا جيدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.